أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيد فضلك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد صانت الشريعة الإسلامية النفس الإنسانية وشرعت من الأحكام ما يكفل سلامتها ويحميها من الاعتداء على حرمتها ويمنع إزهاقها أو إلحاق الضرر بها. قال ربنا تبارك وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإن تحريم قتل النفس يشمل قتل الإنسان لنفسه أو لغيره. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وتحقيقا لهذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، فقد أناط الإسلام بولي الأمر سن القوانين ووضع الأنظمة التي تكفل حماية الأرواح والأنفس وتحفظ سلامة الناس وأمنهم. وإنه من الواجب شرعا على كل مسلم أن يلتزم بهذه القوانين، لأنها تحقق مقاصد الدين عملا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها المسلمون الأفاضل، ومن هذه القوانين أنظمة السير التي تعارف عليها العالم كله وأصبح الالتزام بها أمرا ضروريا يحث عليه العقل والشرع والمجتمع. ولقد ثبت في الواقع العملي أن مخالفة قوانين السير عادة ما توصل إلى الإضرار بالجسد أو إعاقته أو إزهاق الروح، وهذا من التهلكة التي نهانا الله عنها بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكم من عائل اختطفته حوادث السير وترك خلفه أسرة وأطفالا كانوا يأملون في حياة سعيدة في رعايته، وكم من شاب قضت عليه السرعة الطائشة كان أبواه يحلمان له بمستقبل زاهر. ألم نشاهد أناسا أصحاء بطرت الحوادث المرورية أطرافهم فأصيبوا بإعاقات جسدية أقعدتهم طيلة حياتهم، فهم يتألمون يوميا وتتألم معهم عائلاتهم. ألم نودع أحبابا قد قضوا نحبهم نتيجة السرعة الزائدة ففقدتهم عائلاتهم وأوطانهم؟ نعم. فلقد ذكرت الإحصاءات داخل الدولة أن الحوادث المرورية في عام 2010 بلغت 7615 حادثة نتج عنها 9032 إصابة وتسببت في 826 حالة وفاة، فضلا عن إتلاف للممتلكات وإضرار بالمرافق العامة وإضاعة للمال. عباد الله، ليس لأحد أن يتهرب من المسؤولية ويحيل حوادث السير إلى تدابير القدر، فالإيمان بالقضاء والقدر يحتم على المؤمن أن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب ولا يخالف ما استقر عليه أو ما استقر عليه من أنظمة وقوانين، لأنه عندما يخالف ذلك فإنه لا يعفى من المسؤولية الجنائية أو الجزائية أو المدنية. والحق تبارك وتعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. فكيف لا يكون الإنسان مسؤولا عن تصرفه حين يقود سيارته أو دراجته بتهور ولا مبالاة، أو عندما يخالف قوانين السير مما يؤدي إلى إحداث إصابات بليغة في نفسه أو غيره؟ عباد الله، علينا أن نتحمل جميعا المسؤولية ونساهم في عدم وقوع الحوادث المرورية. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا شك أن الآباء يتحملون جزءا مهما من هذه المسؤولية التي تستوجب تربية الأبناء على أهمية الالتزام بالقوانين وغرس القيم النبيلة فيهم لمراعاة مشاعر الآخرين واحترام حقوق الناس وتجنب الإضرار بالغير، كما يوجب عليهم أيضا أن يكونوا أسوة حسنة لأبنائهم في القيادة الحضارية الآمنة والالتزام بالسرعة المحددة واحترام قوانين السير. فلا تكن يا عبد الله سببا في حدوث مأساة لنفسك أو لعائلتك أو لعائلة غيرك. نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يوفقنا جميعا لطاعته سبحانه وطاعة من أمرنا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد